بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من المجلس الذي كان بعنوان إفادة الأصحاب بحل إشكالات معرض الكتاب إن شاء الله بحل إشكالات الكتب ومعرض الكتب حل إشكالات الكتب ومعرض الكتب بحل إشكالات الكتب ومعرض الكتاب وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 20 جمادى الأولى للعام 39 بعد 100 الرابعة والألف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد أفضل كتاب جمع بين تصحيح وشرح أحاديث كتاب الترغيب والترهيب، وكذلك أفضل كتاب لشرح نخبة الفكر، ونريد كتابا في مفردات القرآن، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فبلا ريب أفضل كتاب في بيان الصحيح من الضعيف في كتاب الترغيب والترهيب من المنذري هو كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أو كتاب هما كتابة الشيخ الألباني، صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب. نعم. أما بالنسبة لكتاب مفردات القرآن فكتاب مفردات القرآن أفضل، أو من يعني من أشهر الكتب فيه، هو كتاب الراغب الأصفهاني، كتاب الراغب الأصفهاني رحمه الله. ولكن يعني ينظر في بعض ما ذكر في باب في تفسير الصفات. نعم. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طبعة دار الحديث القاهرة لفتح الباري، فيعني ما رأيكم فيها وما قولكم فيها؟ جزاكم الله خيرا. هي دار الحديث عامة كما ذكرت قبل ذلك أن في الغالب الأصل في طبعاتها الصبغة التجارية، يعني لأنهم لا يعتنون بالتحقيق ولا بالتدقيق، وبعض الذين يحققون لهم كتبهم يعني ليسوا من المحققين المعروفين أو ليسوا من العلماء، كما ذكرت باستثناء الطبعات التي طبعوها بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وصارت طبعاتهم هي المعتمدة في الغالب، أو هي التي يعني العلي المعول نحو طبعاتهم لمسند الإمام أحمد ولجامع الترمذي بتحقيق أحمد شاكر. لكن وإن كان جامع الترمذي أحمد شاكر لم يحققه كاملا، بل تحقيقه في المجلد الأول والثاني تقريبا فقط. نعم. فطبعة فتح الباري إن كانت مصورة من السلفية أو من طبعة الريان فهي مصورة، وأما إن كانت بصف جديد وبتنسيق جديد فهي طبعة تجارية كما يقال، ليست طبعة معتمدة، إنما الاعتماد على الطبعة البولاقية السلطانية ثم تليها السلفية ثم تليها طبعة الريان. نعم. فتح الباري لم تجيبوا عنه. أما أفضل شرح لنخبة الفكر فأشرحان نخبة الفكر متنوعة، ولعلي أشرت إلى بعضها في المجلس الأول في شرحنا عليه على نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، فليعد السائل إلى هذا المجلس. نعم. والذي انتهينا من شرحه منذ شهر تقريبا، وبلغ 66 مجلسا مكتنا فيه حوالي عامين تقريبا. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل طبعة وأفضل تحقيق لكتاب معارج القبول لشيخ حافظ حكمي؟ ويقول السائل: أي سلم الوصول، كان الأمر اشتبه عليه. معارج القبول وشرح سلم الوصول للحافظ أحمد الحكم رحمه الله تعالى. نعم. والذي يظهر لي أن أفضل طبعة يعني أو التي يعني عليها كما قال العمل أو يعني هي الموجودة هي طبعة دار ابن الجوزي، والتي كان يقرأ منها شيخنا العلامة الربيع بن هادي حال شرحه للكتاب. نعم، طبعة دار ابن الجوزي. نعم فضل. وليس له، ليس له، انتظر له، انتظر له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح نعم أن أفضل تحقيق للطحاوية، ويقصد شرح الطحاوية لابن أبي العز، هو تحقيق الشيخ ياسين العدني رحمه الله تعالى؟ والله أنا ما وقفت على تحقيق الشيخ ياسين رحمه الله، ما وقفت عليه، ما أدري لو حقق الشرح أم حقق المتن، من يدري. من هنا الشيخ عبد الرقيب وحاضر معنا بارك الله فيه، اللي يفيدنا بهذا، حقق الشرح، هل حققه على نسخ خطية أم يعني المجرد يعني تخريج الأحاديث فقط؟ لا يحضرك أو لا تدري الله على نسخ خطية؟ طيب، شاهد شاهد من أهلها، أنا ما من أهل اليمن، والله أنا ما اطلعت عليه، لا أدري، لا أدري، لكن يعني يعني الشرح المعروف اللي هو كان بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لطبعة المكتب الإسلامي، عليه تخريجات وتعليقات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم، هذا هو المتداول. كان هناك طبعة بتحقيق شعيب الأرناؤوط، لكنها مع اسمه ايش، مع صاحب المكتب الإسلامي الوزير زور شاويش، عبد الله التركي. ها، عبد الله التركي، تقصد اي طبعة؟ الأرناؤوط، والتي فيها غمز وعلى طعن في الشيخ الألباني. هذه الطبعة. طيب تفضل. طيب خذ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد الإخوة أرسل إلي كلاما مترجما من أحد العلماء باللغة الفرنسية، وأنكرت عليه قائلا: من المترجم؟ لأننا لا نأخذ ديننا من المجهولين أو من المجاهيل، هل فعلي هذا صحيح؟ وكان مقطعا قصيرا. والله إن كان مجهولا نعم، ويتكلم في أمر يعني يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالمنهج، فبلا شك الأصل أن تتوقف، تكون على حذر، إنك لا تدري هل هو ثقة أمين في الترجمة أم لا، هل هو على عقيدة أهل السنة أم لا، لأن المترجمين أحيانا يميلون إلى مذهبهم ومعتقدهم في الترجمة، فقد يحرف كلام أهل السنة، إن كان أشعريا، إن كان صوفيا، إن كان خارجيا معتزليا، إن كان قطبيا إخوانيا، أو كان تبليغيا إلى آخره. نعم، فبلا شك عليك أن تعرفه وأن تعرف معتقده ومنهجه. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نتصرف مع بعض الكتب للأطفال التي تحتوي على صور كثيرة، أو الكتب التي تساعد على القراءة مثل كتاب الندوي، يعني القراءة الراشدة، ويعني المعروف يعني علما أنه غير سلفي وهذا معروف لدى الجميع، ويسأل أيضا عن كتاب كليلة ودمنة. أما الكتب التي فيها صور، خاصة إذا كانت يعني صورا فيها شيء من إيه، من الإباحية، كما يقال يعني صور نساء متبرجات أحيانا، قد يوجد هذا بعض كتب الأطفال، فطبعا الأصل أن تجتنب هذه الكتب. وفي كتب أهل السنة الغنية والكفاية عنها، فالطفل من الصغر ينبغي أن ينشأ عليه على العفة وعلى الاعتقاد الصحيح، ألا ينظر إلى صور النساء الأجنبيات، ومن كانت صور حيوانات وما شكل ذلك للتعليم، فهناك نعم من أهل العلم من أجاز هذا للتعليم، هناك من أجاز، المسألة فيها خلافنا، ولكن نحن يعني نحبذ ترك هذا إلا في صور يعني كما قال لي النباتات الجمادات، وإن اضطر إلى تصوير شيء ذات روح فليقطع رأسه كما أمر ابن عباس الرسام أو المصور، قال فاصنع الشجر والحجر أو فارسم الشجر والحجر أو قال إنما الصورة الرأس. إذا قطع الرأس خلاص فلا صورة. نعم سمع جيد هذا تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل رفعتم جرحكم عن مكتبة الهدي المحمدي؟ وإذا كان الجواب لا، فما نصيحتكم إذا كان الكتاب لا يوجد إلا في هذه المكتبة فقط؟ وجزاكم الله خيرا. ما رفعت جرح عن هذه المكتبة، صاحبها أنا أعرفه منذ أن كان شابا صغيرا، أو كان طفلا ليس شابا، كان يبيع الكتب وهو طفل، وكنت يعني أترفق به، ولما كبر للأسف يعني انحرف في معاملاته، يعني يتلاعب بالكتب، يحرف أسعارها كما بلغني، وقد يستخدم ما يسمى بضرب لأسعار الكتب، مما يفسد على الآخرين يعني من الناشرين الكتب عملهم، فيتعامل بمعاملات غير شرعية. قد يخفض ثمن الكتاب حتى يعني يجعل الناشرين الآخرين يخسرون، يعني يأخذ الكتاب مثلا من ناشره الأصلي ثم يبيعه بثمن أقل من إيه؟ من النشر الأصلي كي يضربه، وهذه تعاملات غير أخلاقية. بارك الله فيك. فعلي أن يتوب إلى الله، فالإنسان يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعاملات، وأن يتقي الله حتى يبارك له في رزقه، وليعلم أن الحرام لا يدوم، وأن الحرام لا يبارك فيه، يعني الحرام لا بركة فيه، فهو إن حصل مالا كثيرا فلا بركة في المال الحرام، فإنه يعني يكون حسرة عليه في الدنيا وفي الآخرة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة المال، إنها فتنة، أضر فتنة على الأمة. ولذلك أنا أنصح إخواني أن يتوقفوا عن التعامل معه وعن شراء أي شيء منه حتى يتوب إلى الله من هذه المعاملات المحرمة الغير شرعية. ولو لم يجدوا الكتاب اللي عنده فلا يشتروا، والله يغنيهم عن ذلك. وفي الغالب تجد الكتب في مكتبة أخرى إذا بحثت، ما يأتي بشيء يعني كما قال نادر. يعني السؤال الكثير من الإخوة يا شيخ أنهم يجدون كتبكم في هذه المكتبة، وأحيانا تكون بأسعار مخفضة عن المكتبة. أنا قلنا ما هو يفعل هذا مع الجميع، كتبكم يا شيخ سواء كتبي أو كتب غيري، بغض النظر، معنا قلنا هذه طريقته التي أنكر عليه كثير من الناشرين ونصحوه، ولكنه لم ينتصح للأسف. نسأل الله أن يهديه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تقولون في كتاب الفقيه والمتفقه نسخة دار الأنصار؟ والله أنا طلعت عليها، يعني اطلاعا سريعا وتصفحتها، ويعني رجعت شيئا مما قام به خاصة في القسم الأول المتعلق بما قرأناه اليوم، فوجدت إلى حد ما يعني لا تختلف كثيرا من ناحية الضبط عن الفقيه والمتفقه، عن عن عن عن طبع الدار من الجوزي بادي الرأي، ومن جهة التخريج أو التحقيق الحديث قد تكون أفضل من طبعة من الجوزي. نعم تفضل خذها. <خزن. تصفيق> أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حال عبد الله الفوزان وهل تقرأ كتبه في اللغة والفقه والأصول؟ والله أنا لا أعرفه يعني جيدا، ولكني أذكر أني اطلعت على موضع مواضع من كتبه الأصولية فيما يتعلق بحديث الأحاد، فكأنه جرى مجرى الأشاعرة أو المعتزلة في أن حديث الأحاد يفيد الظن، هذا الذي أذكره من كتبه. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يستفيد من كتب اللغة مما يتعلق بالخط والنحو وإن كان المؤلف مبتدعا؟ والله الأصل عدم التلقي عن أهل البدع إلا يعني ما كان من أهل العلم الذين يعني يميزون، فقد يعني قد يأخذون كتب أهل البدع من أجل النقد أو من أجل الاستفادة من أمور أخرى فيها تتعلق بأبحاثهم، ولكن الأصل عدم التلقي عن كتب أهل البدع. أما كتب الخط وما شكل ذلك مما قد لا يكون فيه شيء يمس العقيدة، وكان أصحابها مثلا مجاهيل، في غالب قد يكونوا ليسوا معروفين عند طلبة العلم، أو كانوا متمكنين في فنهم كما قال، فطالب العلم يستفيد من هذا. نعم تفضل. أما بالنسبة للكتاب كليل وضمنا، هذا كتاب فارسي صنفه ابن المقفع الفارسي وترجم إلى العربية، فهو قائم عليه على معتقد يعني فيه تشيع فيه تشيع ورفض، ويعني يميل إلى طرق الفرس كما يقال في التصنيف الأدبي، فيحذر منه. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك طائفة تعرف بالمليبارية تحقق الكتب، يعني أن يريد أسماء بعضهم حتى يحذر طالب العلم من شراء كتبهم. على رأسهم حمزة المليباري كما قال رئيس الطائفة التي تنسب إليه الطائفة، ومنهم محمد عوامة والشريف حاتم العوني، تذكر آخرين؟ طارق عوض الله في مصر، هنا في مصر طارق عوض الله ماهر الفحل، والتحق أو يعني التحق بهم مؤخرا، كان قبل موته على ما أذكر وما أدري تاب من هذا أم لا، عمر عبد اللطيف الذي يعد شيخا لطارق عوض الله، وإن كان عمر عبد اللطيف كان أثبت بلا شك من كل هؤلاء، خاصة قبل ما يتأثر بالمليبارية. أتكلم على مسألة الحديث ومسألة التخريج أو التحقيق الحديثي، يعني بلا شك أفضل وأعلى من المليباري هذا، والشيخ الألباني رحمه الله لعله ذكره في بعض تحقيقاته وأثنى على بعض عمله من جهة التحقيق الحديثي محمد عمر عبد اللطيف، ولكنه كان تأثر بطريقة المليبارية للأسف، ولحقه عمر عبد المنعم سليم من تلامذته وطارق عوض الله المصريان، هؤلاء أبرز المليبارية في مسألة الحديث الحسن والحديث الحسن مجموع الطرق. نعم. طيب نختم هذا، نكتفي هذا، نتعبت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في شراء كتب مؤسسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مع ما قام به المسؤولون من التحريف والتصحيف أو من تحريف كلام الشيخ رحمه الله؟ والله الله المستعان، يعني للأسف تمكن هؤلاء من الدس في بعض كتب الشيخ خاصة الكتب التي فيها تمييز للمنهج، فكما أثبت البعض تحريفهم أو دسهم في كتاب السياسة الشرعية أو شرح السياسة الشرعية الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ ابن عثيمين وفي غير ذلك، ما نقول إن أنه نال تحريفهم كل الكتب، فيعني الله المستعان. فهناك طبعا طبعات يعني لا توجد إلا عندهم، فطالب العلم قد يستفيد منه وقد يضطر إليها، نحو يعني خاصة الشروحات الفقهية نحو شرح الممتع، فطبعاتهم صارت هي المعتمدة. ولكن يعني ما حذر منه المتتبعون لهم من المواضع التي حدث فيها التحريف يحذرها طالب العلم. نعم، والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.